ولما كانت الحلقة 94 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إلي وسلمت علي، ثم فتحت له باب السهر ومدت مائدة السمر وجعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريمة لما ارتكبت هذه الجريمة وتخلصت من كريمة واستولت على الجوهرة الكريمة، رجعت إلى عادتها القديمة، فأخفت الجوهرة في مكان لا يعلم به إنسان، وصارت الأمور كأن شيئا ما كان. ومع مرور الزمان يأست فاطيمة وحليمة من عودة أختهما كريمة، وعادت الفتاتان إلى ما كانتا تعملان، فهما تغزلان غزلهما وتقسمان الخروج بينهما، ففي كل يوم تخرج واحدة منهما لتبيعه وتشتري حاجتهما وتعود إلى البيت ومعها الصوف والخبز والزيت. وصارت الأمور على هذا النظام إلى أن كان يوم من ذات الأيام وكان الدور على حليمة، فأخذت الغزل وتركت أختها فاطيمة ومشكاحة وريمة، وعادت حليمة وأقبلت على أختها فاطيمة ومشكاحة وريمة وقد بدا الانفعال عليها، فاتجه الجميع إليها وقد أخذهم الفضول وهي تقول: خالتي ريمة، فاطيمة! إيه؟ في إيه يا حليمة؟ ده أنت مش هتصدقيني لو أحكي لك اللي شفته بعيني. إيه اللي شفتيه؟ شفت إيه؟ فيه إيه؟ أقعدوا أقعدوا أما أحكي لكم حاجة ما تخطرش على بالكم. نعم. أيوه. وحدوا الله. لا إله إلا الله. انتي هتحكي لي حكايه وتعملي لي روايه، بس خليكي معايا. فين اول بقيت السحاتيت وفين العيش والزيت؟ ادي يا ستي بقيت السحاتيت. هاتي. اتفضلي. 5 سحتوت، وادي العيش وادي الزيت، بس النهارده مش هنغمس زيت. ليه؟ هننور بيه البيت. ايه اللي حصل؟ النهارده هنغمس عسل. عسل؟ الا عسل. انتوا ما تعرفوش اللي حصل. حصل ايه؟ ما بتتكلميش ليه؟ ما انا هو هقول. اتكلمي على طول. انا بعد ما بعت الغزل واشتريت الصوف والاكل خدت نفسي ومشيت على البيت، وشويه وانا ماشيه في الوسعايا ولا فيش حد معايا، وقع سحتوت من ايدي واتدحرج قدام عيني. اهو اهو بيتدحرج علي. الله، السحتوت وقع في النقره. وقع في النقره دي، لازم امد ايدي. امد ايدي اجيبه؟ امال يعني حسيبه؟ بسم الله الرحمن. الله، ايه ده؟ دي الحفره غويطه وفي فوقها بلاطه، بلاطه فوقها، لازم ارفعها. شيلي يا حليمة البلاطة تقيلة. بس فين السحتوت؟ اهو السحتوت، الحمد لله اللي لقيته. اما مد ايدي اجيبه. الله، ايدي اتعصت. ايه هو ملزق كده ليه؟ ايه ده؟ ريحته ايه؟ طب طعمه ايه؟ الله، ده عسل، عسل، شيء عمره ما حصل. عسل نحل كتير ملو البير. بتاع مين العسل ده؟ وازاي يحطوه في المكان ده؟ ولا ملوش أصحاب؟ يمكن ملوش أصحاب، ويمكن له صاحب وغاب. والوقت هتعملي إيه يا حليمة؟ دي غنيمة، بير ملان عسل، إيه العمل؟ أنا حاملة الرغيف ده عسل، واكفي مجور على اللي حصل. املي حبي كمان كمان بس. الوقت بقى ارجع البلاطة واخلي المكان زي ما كان عشان ما فيش حاجة تبان. هاتي البلاطة. ورجعت البلاطة في مكانها، وسويت الرمل فوقها وغطتها، وشلت العيش بالعسل والزيت، وجيت على البيت. آجي حكايتي، شوف العسل يا خالتي. وريني. دوقيني. استنى انت وهي كده اما نشوف هنعمل ايه. دول مسروعين كده ليه؟ ايوه هنعمل ايه؟ ده اللي انا بفكر فيه. اصلها حاجة تغري. انا سمعت ان فيه نحل بري. نحل بري؟ ايوه زي الحمام البري، ملوش أصحاب ويعيش أسراب أسراب، ويعمل خلايا عسل في أي مكان، ويموت النحل ويمر الزمان، ويعصر على الخلايا دي أي إنسان يروح واخدها. أمال يعني حيسيبها؟ يعني العسل ده يعتبر لإيه؟ ربنا بعتهولنا عطية. أم يا مشكاحة كنا زروية عشان ننقل بير العسل ده شوية شوية. إزاي؟ كل ليلة اخد حليمة تدلني وتساعدني، تنزل في البير تملى وتناولني، وناخد منها وحط في الزراوية، لما تتملي الزراوية ونغطي البير بالصخرة عشان نبقى نرجع له بكرة. قوم هاتلي زراوية. وانا منين اجيبلك دلوقتي زراوية؟ اتحرك يا بلية. مفيش غير زراوية المية. طب قومي فرغيها وتعالي معايا عشان تشيليها. احسن يكون بتحدي يا خالتي. وانتي مالك انتي؟ الزراوية هي ريمة. دي حاجة عظيمة. هادي الزراوية هي. اديها الحليمة. خدي. هات. يلا يلا قومي معايا. تعالي انتي ورايا. انت لسه يا كريمة قاعدة بتبكي؟ انا بنعي بختي. طب قومي كده صلحي نفسك، امسحي الدموع دي من على خدك، الامير جايلك. الامير؟ اذا عرفت تقنعيه هو اللي هيساعدك. كتر خيرك يا عم معتو. مولاي الامير زهران. الامير. اتفضل يا مولاي الامير. صباح الخير يا انسية. صباح النور والحرية. وازيك دلوقتي يا انسية؟ يا مولاي الامير، ربنا يديم عزك، انا عايشة في خيرك وخير والدك. يعني مبسوطة يا انسية؟ بس الاسية محرومة من نعمة الحرية. واسمك ايه يا انسانة؟ اسمي كريمة. كريمة؟ المظلومة. انا مظلومة، ظلمتني خالتي ريمة وقالت علي مجنونة وصدقها مولانا. وهي ليه تقول عليكي كده يا كريمة؟ عشان تنفرد بالغنيمة. أنا اللي شفت المؤامرة وكشفت الخيانة، أنا اللي حدفت التفاحة وجت في عين السلطانة. ولما حكيت لريمة اللي حصل وكان، راحت هي وحكيته للسلطان، وقالت له إنها هي اللي كشفت الخيانة وفضحت الغول والسلطان. أنت يا كريمة؟ ولما كشف مولانا الجريمة تأكد من كلام ريمة وصدقها وأراد إنه يكافئها، لكن وجودي كان حيضايقها، وعشان تتخلص مني ظلمتني وقالت مجنونة وصدقها مولانا، وجابوني هنا في جزيرة النسيان بأمر السلطان. أدي كل اللي حصل وكان يا مولاي الأمير زهرة. دي حكاية غريبة يا إنسانة. أنا مش مجنونة، أنا مش مجنونة. بقى الست ريمة اللي بقهرتنا بأخلاقها العظيمة تعمل كده يا كريمة؟ مش عارفة أعمل إيه يا مولاي. أثبت لك كلام إزاي؟ إن ما كنتش مصدقني اسألني. أقولك النهاردة ده ايه في ايام ربنا؟ انتوا ليه حابسيني هنا؟ انا مش مجنونة، انا مش مجنونة. مش عارف انا اتصرف ازاي. مش قلت لك يا مولاي؟ طب وبعدين اصدق مين واكدب مين؟ صدق دموعي يا مولاي، صدق بكايا، ارحم اسايا. قولي لي يا انسية، انا هفضل هنا منسية محرومة من نعمة الحرية؟ انا شخصيا اميل الى تصديقك، لكن كل الشواهد بدينك. شفت ازاي؟ اعمل ايه يا مولاي؟ طيب تقدري تحكي لي حكايتك، اصلك وفصلك وابوكي وامك واخواتك واهلك، وايه علاقتك بريمة؟ تقدري تقولي لي يا كريمة؟ اقول لك يا مولانا. استني يا كريمة، اقفل الباب ده يا معتوق علينا. امر مولانا. لسه كتير يا ليمة. خلاص يا خالتي ريمة، هو ده المكان؟ وكل شيء زي ما كان، وادي البلاطة اللي سددت بيها فتحة البير. عملت خير. يلا يلا شيلي معايا. شيل. بس شوفي العسل اللي في البير. ياه ده شيء كتير. ده على بختي. طب يلا انزلي انتي. هنزل تحت. ايوه هتنزلي دلوقت. يلل ساترنا، لا حد شايفنا ولا حد كشفنا، وانت تملي بالكوز ده وتناوليني. وبعد ما نخلص تمدي ايدك تطلعيني؟ انت هتعطليني. لا لا اهو انا نازله اهو يا خالتي ريم، اهو انا نازله على طول. ما تخافيش ما تخافيش يا حليمة. ايه شايفه ايه عندك يا حليمه؟ الدنيا ظلمه وخلح العسل قدامي اهي في العتمه. املي بالكوز وناوليني. خلصيني. اهو خدي خدي يا خالتي ريمه. هاتي وفرغه كده اهو في الزرويه. خدي مليه مره تانيه. خدي يا خالتي. هاتي خدي يا حليمة. هاتي هاتي يا خالتي ريمة. يلا يا حليمة. حاضر حاضر يا خالتي ريمة. خدي هاتي خدي هاتي. خلاص يا بنت الناس. خدي ايدي بقى طلعيني. تعال. والوقت يا خالتي هنعمل ايه؟ هنرجع كل شيء الى ما كان عليه. نغطي البير بالحجر؟ ولا من شاف ولا من نظر. يلا يلا. وتحت خيام الظلام والناس نيام، رجعت ريمة ووراءها حليمة وهي تحمل مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 94 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.